ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فطول ما طلب منهم من كلمة الكفر طولنا ولا يتوقفون. نعم. هذه حالهم وحال أنهم كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا فيسألهم عن ذلك العهد فيجدهم قد نقضوه فما ظنهم إذن بربهم قل لهم نائما على فرارهم ومخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئا لن ينفعكم الفرار إفراط من الموت والقتل فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر فإذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجي وإذا حين فرغتم لتسلموا من الموت والقتل لتنعموا في الدنيا فإنكم لا تتمتعون إلا قليلا متاعا لا يساوي فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي بالنعيم السرمدي. يا سلام يا رب. ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئا إذا أراده الله بسوء فقال قل من ذا الذي يعصمكم أن يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أي شرا أو أراد بكم رحمة فإنه هو المعطي المانع الضار النافع الذي لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع السوء إلا هو. وهذا معنى لا مانع المعطي ولا معطي لا مانع المعطي ولا معطي ويمسك الله بضر فلا بد وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. نعم. ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولاهم فيجلب لهم النفع ولا نصيرا ينصرهم فيدفع عنهم المضار فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذين في عدت مشيئته ومضاقته ولم ينفع ما ترك ولايته ونصرته ولي ولا ناصر ثم توعد تعالى إلهي قدر الله. نعم.